انت يا جماعه مش عاوز كلام. ايه الموضوع ده بقى؟ حاول استخدام لغه البناين والستاتيك هايبر. لو انا عندي هنا بقى سؤال، لو عينا عندي البناين والستاتيك هايبر بيدي اللون، هنستخدم له سيلكت الفا 1 اي في اخرى، وده دواء للاستخدام لولو في الهم جدا. ولكن لو عينا عنده بنايل بستاتيك هايبر بليزيا وهايبر سيلفا، انا بقى بتحرك عشان اعالج له موضوع النيورو ريتنشن، عاوز له الفا 1 اي بلوكر، وعشان اعالج له الفا بريشر محتاج الفا 1 بي بلوكر. انا عاوز اضرب الاثنين، فاستخدم الدواء ازاي؟ البرازوتين او صاحبه لكم الدكتور تازوسي. ده سؤال جاب سنة مفاتة في الامتحان في الام كيو، عيان عنده بناين بروستاتيك هايبر بليزيا، يقول ايه وتقول لك فيهم مع هايبر بليزيا، يقول لك الكانسولوتين مع ايه؟ مع البرازوسي. الاثنين تاني ما ينفعوش، فانت هتختار من دول، هتختار من البرازوسي. اما لو عيان ما عندوش هايبر بليزيا هتديله بس تازوسي. لماذا؟ من التامس الاثنين يضرب الارفا وان ايه بس وليه علاقه بالبلاجر. اما العين ضغطه عادي وعاوز تعليق له الاثنين بدواء واحد بس اتفقنا؟ الاستخدامات الثانيه بقى في الهايبر تنشن، في اول نوع من الهايبر تنشن احنا بنسميه اكستنشن هايبر تنشن. الاكستنشن هايبر تنشن ده هتاخدوه في الباثولوجي اللي احنا بنسميه البرايمري هايبر تنشن. ده بيبقى رن الجين فاميلي عائلات ليها جينيتك بس، وتلاقي المريض اول عنده 25 26 سنه بيضغط الدي بي يعني لوحده بدا يخش على 35 سنه يبقى ايه؟ عنده هايبر تنشن. النوع ده لازم ياخد الانتي هايبر تنشن دراج فور از لايف، يعني مش هتاخدها فتره وفتره، وعشان كده بحاول ادور على الدواء. يعملش فايد افكت كتير ويعملش طول الرن بسرعة. للأسف كل الأدوية بتاعت الهايبر تنشن بتعمل دولار، لأن في أدوية بتعمل دولار خلال 5-6 شهور، في أدوية بتقعد 30-35. هنعمل إيه بقى؟ بتنشن هايبر تنشن هنحب أولا الحب التين هو السلكتف ولا النون سلكتف؟ هما عدة تين زي البرازوتين والكستانسوتين وايه؟ كل اللي بتقوله طبعا مش دعوه بالكستانسوتين. سؤالي بقى، طب ليه ما خدتش في نقطه البنزامين او هيعملوا بنزامين ستاتيكات مره ولا مرتين؟ مرتين ده يساعد الكاربك ارتوز مع الوقت يالا ويعاكس الجديد في البريفرال ريزيستنس وكانك ما عملتش حاجه. اكتبوا عليها دي سؤال اهو. نعم سنكتب نوت يوز فور لونج تايم كذا وكذا وكذا. اكتبوا عليها دي سؤال. فدي مهمه جدا لازم تعرفها. اضرب حاجه بقى، لو انتم فاكرين البيتا بلوك كانت بتلخبط الليزر، فاكرين؟ وانا رسمنا رسمه كده وقلنا الليزر بتتلخبط وممكن العين ايه؟ مش حلو. الاتش دي اللي بيزيد مش عارف ايه. مين في الالفا كبر ما لهمش دعوه بالكامل، يعني ما لهمش دعوه بالليزر. زي لو عيان عنده ديس ليزيميا لخبطه في الليزر عنده وعاوز تديله دواء بيسبب علاج الهايبرتنشن، وكان عندك اختيار بين البيتا بلوكر والالفا بلوكر، يفضل شويه مين؟ الالفا بلوكر، لان انا ما بتاثرش على الليزرد بروفايل. اكتبوا عليها مهمه. In hypertension associated with this disease. ليه؟ عشان الالفا بلوكر ما بتلخبطش الليفل في ناس كتير العكس. عشان الالفا بلوكر ممكن يكون له ليفل بروفايل. يحسنوا الحاجات دي. يخلوا مثلا الهاي دينستي بروتين يعلى. يبقى الحلو يقللوا الوحش هو مين؟ اللو دينستي بروتين. عكس مين؟ دي اول نوع من الهايبرتنشن. النوع الثاني من الهايبر تنشن هو الهايبر تنسيف اميرجنسي. امتى اقول على الهايبر تنشن بقى اميرجنسي؟ لو عالي قوي الضغط والدايركتوريك عارف النور مالتي ستوريك. بقى واحد ضغطه مثلا 220 على ايه؟ على 140. دي خطر جدا. من اشهر الحاجات اللي بتعمل كده هم ايه؟ نمره واحد كلونيدين ريباوند. شرحناها في ديت الجنرال. قلنا الراجل اللي كان بياخد كلورين فتره طويله وكان بيجمع ايه؟ نور البنفرتيتي. وقام وقف الدواء مره واحده. كل النور البنفرتيتي اللي كان واقف على الجنرال طلع واشتغل على اب ريجوليتد فالعيانين اللي عندهم بياخدوا كلورين ووقفوه بنلاقي عندهم هيوج اماونت اوف ايه؟ نور البنفرتيتي طلعت مره واحده. نلعب نزول العيانين مثلا اللي عندهم او حصل لهم حاجه اسمها تشيز رياكشن بتاع الطيرامين اللي خدوا طيرامين مع نون سيلكتد نون انهبيتور فقام الطيرامين دخلوا ويطلع نور خروج النور ابيليتي اللي يعمل ايه؟ نمره واحد او واحد يكون واحد سمباسو ماجنتيك زي نور ابيليتي مثلا او سماي ابيليتي بتيجي من بره وبردوز مختلف بس ما لك ما لك تبك النور الفريسة اللي راح يشتغل عن بيتا وان يعمل ايضا ويوه يشتغل عن الفا وان يعمل ايضا. والعينين اللي عندهم مثلا كانوا كلوني دين ريباوند او كانوا تشيت رياكشن كلوني دين ريباوند عشان وقفوا ايه كلوني دين مرة واحدة وتشيت رياكشن عشان كانوا قاعدوا تشيت رياكشن وقاموا مقدين او وقيت اوبر دوزن سنتاس ومايميتك. الثلاثة دول هتفكر بيهم الفا بلوكر ولا بيتا بلوكر ولا بيتا. لو ضربت الالفا وان بس انت بتعالج الهايبرتنس. لو ضربت البيتا وان بس انت بتعالج الاريت صح. فلازم تفكر في الفا وبيتا بلوكر. وبيتا وعندنا كلنا عارفين اسمه البيتا دول ده الفا وبيتا بلوكر وبيتاكل كومبو. وعشان كده انا كان بيتاكل كومبو اهو ولا مهمه السيرف سوليد ده بيتا دول ده هو بيضرب الالفا وبيتا وبيتاكل انترا. ضربنا الالفا ليه؟ ضربنا البيتا ليه؟ عشان نتعرف الالفا لوحدهم. الحاجه الثالثه اللي بيستخدموها فيها هو البيو كومبو. في بروتا يدوم هذا الشومر فيه في الأدرينة المطلع وبيطلع كاتيكولا مين فيه ماشي؟ طيب وبيعمل العيان أتاكس أوف هايبرتنشن. بنعمله دايجنوز ازاي؟ بنقيس البرنايل من الاستيليك أسيستيليون اللي هو الاند برودكت اوف ميتابوليزم اوف كاتيكولا مين فيه. كل الكلام ده بنعمل ايه في العيان؟ الحل المنطقي انك تشيل التيومر وتعمل سيرجري. بس ساعات بتضطر تعمل ميديكال تريتمنت. احنا قصدنا على الميديكال هو ايه؟ ترانسبلانت في حالتين قبل ما تعمل سيرجري. لو الحاله ان اوبرابل اللي جاي ده هيقول لي اوبرابل يعني مش هشرح نعمل ايه. والله لو شلتها خير وبركه. ما شلتهاش هتبقى اوبرابل هتاخد دواء. بس لو هتشيلها الاسبوع الجاي ما ينفعش اخش واحد ضغطه 220 على 140 واعمل له عمليه اول ما احط المسطره كده على جلده الدم هيضرب كويس. لازم ضغطه يو هاف تو كنترول البلاد بريشر. والكنترول البلاد بريشر مش بشر فيه شفت اول بيفور ايه؟ السيرجي. عشان انا بعد ما اشيل الفيبرونوسايتوم انا متوقع ان ضغطه ايه؟ يقل مش يزيد. طب بيبقى له اوزان ايه؟ لو انت هتستخدمه بيفور سيرجري استخدم الشورت اكتنج ولا اللونج اكتنج؟ الشورت اكتنج تاخد البين طول اكتنج وتاخد معاه بيتا بلوكر. كده انت خدت الفا بلوكر مع بيتا بلوكر صح؟ تشيل الزميل اللي جاي بعدين. والله انا لسه قايلها دلوقتي الفا 1 والبيتا 2 العيان اللي بياخد ادينافرا ما بيديلوش بيتا بلوكر لوحدها ليه؟

As a doctor, he had two enemies. استخدمه في علاج البريسكرايب بصراحة الصراحة يعني بيستخدم كتير قوي عندنا احنا هنا ولا ده ولا ده. استخدموا الكالسيوم شانل بلوكر. دول أكثر مجموعة بتستخدم. والناس هيقولي ليه الكالسيوم شانل بلوكر زي ما حلوين. بدون المشاكل الكثيرة بتاعت مين الالفا بلوكرز والبيتا. تمام؟ تتوقع ايه السايد افكت اللي بيحصل من السيدات من الالفا بلوكرز؟ ايه السايد افكت اللي فيها كام؟ في حاجات تانية نقدر كلنا نعرفها. في حاجات عاوزة تتنفع. اولا اكيد الادوية دي هتعمل ايه؟ حاجة بنسميها الجنرال سايد افكت اوف فاز دايليتور. اي عيان بياخد فاز دايليتور ايا كان نوع الفاز دايليتور هيعمل له فاز دايليتور كان بلس وان محرم. هيعمل له ايه بقى؟ صداع دماغه يعمل له ايه؟ صح؟ يعمل له فاز دايليتور في وشه هيطلع له بلاشز. هيعمل له برضه بايلاكتيشن في مناخيره. في مناخيره يعني في نفس الممبران بتاع مناخيره. هيطلع له ايه؟ نيزال كونجيشن. صح. في عليها ارقام دلوقتي. نيزال ايه؟ طب. تنزل تحت شويه تلاقي ايه؟ بخار. هيحصل في البلاد. تادي جار صح؟ بيمسكوا بقى لو عمل ديميوز ودايلاتيشن ويزاود تاكي جار هيعمل فورشنال هايدروجن. اللي جاب هيقول لي لو الحته دي وسعت الكاردك او توتي جار ايه؟ وانت بتغير البوزيشن ده معناه ان الدم اللي رايح للبرين هيقل هيحصل لك جراوند دوخه مسلوخ يجيلك النوتيا يتحب الضم دي جنرال سايد افكت اوف اني فازو دايليتور. واحنا هناخد في الفرق اللي سبع مجموعات الادويه فازو دايليتور كلهم دول الاول هيدك ريفلاشن انيزل كونجشن ريفلكس تاكيكارديا فورشنال هايبوتنشن. ولو الدواء بيعمل فازو دايليتيشن وزود سيجنيفيكان الانفاردي ما حصلش كومبنساتوري تاكيكارديا معنى كده ان الدم ده رايح للبرين هيقل هتبقى دراوزي ويجيلك نوزيا ممكن تغمى عليه خالص. علشان الادويه دي اصلا بتكون بتخلي البلد ليفر بتاع النوت كونتراكشن كويس هيقلل قدره الميل عند الجاكيوليشن ده نوع من انواع السكشوال. الدواء ده بيعمل تولرانس للشبابين فاهمين؟ انه بيعمل صوديوم ووتر ريتنشن والتاكيكارديا. مين بيعمل تاكيكارديا اكتر؟ النانتريكس. فعيب من عيوبهم التولرانس اللي ممكن يحصل نتيجه الصوديوم ووتر ريتنشن. صوديوم ووتر ريتنشن يرفع الفوليوم اوف ذا بلاد صح؟ يزود الضغط كويس. طب ازاي مع الوقت تاثير الادويه دي بيقل؟ لكن دايما عايزين اللي بياخدوا الادويه دي اللي عندهم مشكله في الوزن بتاعهم. فلو ويت جين ليه؟ نتيجه الصوديوم والموتر. وعشان كده مهم قوي ان احنا نديله من فين لاخر دايوريتك عشان وزنه ما يزيدش وما يحصلش الصوديوم والموتر. سهله. خاطر بقى عندنا دواء اسمه ترازيزي بيعمل بيري كاركترستيك سايت افكت ليه هو بس. يسموها السيل ترو هاي سكول سيل. اللي جاي عليهم الفراجنتين ده سيلكتيف على اللانسر. ده سيلكتيف سي سي يبقى سيلكتيف على اللانسر. بيشتغل على الالفا 1 ويضرب بيأسس خاصة. شوفوا عليها بيضرب الالفا 1 المفروض يعمل سايلنس ولا ديتكت. لو بصينا كده على المظلة، يكون في انهبيت برضه ليه؟ في المكان دي كانوا بتكون بعيدة الحاجتين دول. فجوم الناحية الثانية خالص المدملة البنت ولاترا البارت دي تدور ده المدملة البنت ولاترا البارت وده المدملة لقوا بسيبتوا كانش حد عارف سموه الآي وانزل كان بسيبتوا ده بيهيب برضو ايه السيمباتاتيك أوسلو الآي جاء من فين جاء من كلمة إيمي ده زولين بسيبتوا ايه مين ده زولين ده تقصة كبيرة اوه في المجال ورجع عندنا احنا في الفارما اكتشفنا ان الكلونيدين ده ايه مين ده زولين الجروب بتاعته مجموعة ايه ايه مين ده زولين قلنا بقى لقيناها هنغير في الاستراكشن بتاع مين الكلونيدين بنطلع تريدة اسمين ما يعرفش يشتغل على مين على الارتازون ويشتغل بس على مين ده زولين من سيرتون الامور سلك وطلعوا إيميدازولين ريمت من الكلوميدين واللي جاب عليه دي نفس العيلة فلازم يكون آخرها إيميدين وطلعنا دواء من حوالي 7 سنين اسمه ريلميدين مش كلوميدين ريلميدين وده بيشتغل فقط على الإيميدازولين ريسبتور واللي جاب يقول لي إن ولا يعمل في غير الشم ولا رجل يبقى كده احنا عندنا ثلاث أدوية بتشتغل اللوميدين بيشتغل هنا وطبعا هنا بيشتغل الاثنين الالفا بيشتغل زوبة على الالفا زوبة والرينيدين على ايه على الاي وانفا طبعا الفكرة طمعت اللوميدين حظها حلو عشان فرانسوي الديشن قالوا الشخص ولقوه في مداول في السيدي الأوب انتري من السيدي قصة بقى مختلفة خالص قصة بقى من المقرانة فقال لك الناس اللي عندهم ضيابين فالتو اللي عندهم انتري بس الريسبتور ما بيشتغلش لو خدوا الدواء ده هيتحسن ولا ومعظم الناس اللي عندهم ضيابين عندهم هايبرتنشن فضربنا عصورين بحضة الضحية العيان عنده بقديك تتحدث من بقديك اللي عنده ولو كان عنده هايبرتنشن حتيت ايه له هايبرتنشن ومعملتلوش سنترال ايه ساين افتاك اي ايه استيميشن ونقرار وهنكمل مرة جاية.